ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب أرجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك من المسلمين. هذا ولا يحقنا أن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله جميعا لكل خير، وموصول كذلك لإخواني الذين يبذلون ما يسهدون لإخراج المجلس لإخوانهم. استعين بالله للإجابة على الأسئلة وما توفيقه إلا بالله. يسأل عن حكم وضع لافتة على القبر مكتوب عليها اسم الميت. بين يدي الجواب أنوه على أنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لها أن يبنى على القبر وأن يقعد عليه وأن يجسس. لها أن يبنى على القبر وأن يقعد عليه وأن يجسس. وردت رواية فيها زيادة وأن يكتب عليه. هذه الزيادة أعرض عنها الإمام مسلم إذ أخرج الحديث وأراها معدولة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا اختلف العلماء في الكتابة على القبر، فمن العلماء من قال لا نكتب على القبر لأن القبور على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب عليها، وقال آخرون ما دام الخبر قد ضعف لها أن يكتب على القبر. وأيضا فإننا نحتاج إلى معرفة القبور لندعو لها. كانت القبور في الصدر الأول قليلة، كل يعرف قدر أهله. والنبي قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، استأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. الشاهد أنه قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي، هذا بعد 40 سنة، لأنه قال هذا الكلام بعد بعثته وأمه ماتت في صغره بعد 40 سنة على الأقل على الأقل. بل ذلك على أن القبر كان معروفا، فلهذا سوغ بعض العلماء أن يكتب على القبر لهذه الحجج، والله أعلم. هي ماتت من حوالي شهر، حلمت بها والنصارى لونه أصفر وناعم. نسأل الله أن يجعلها من أهل الجنة، أعمل لها أعمالا صالحة. حكم الأخذ بالفتلة الشعر الذي ينبت على الأنف أو الأذن، لا أعلم من ذلك من يعني. الشعر الذي ينبت على الأنف أو على الأذن أخذ بالفتلة لا أعلم منه من يعني. واسم النمص فيما أختاره من أقوال العلماء ما كان مختصا بالحاجبين وما بينهما. يسكن بالجيزة وعمله بمدينة السادات. هل أقصر الصلاة؟ كم مسافة بينكم؟ وهل أهل بلدك يعدون ذلك سفرا أم لا؟ لا أعلم الشيخ المذكور حفظك الله. محلات فتح الله ماركت هناك عفوا عندنا في الشيخ. ما حكم الواهبة؟ هل كان هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الوعد مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فامرأة مؤمنة إن وعدت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. اسأل عن صحة حديث ما نقصت صدقة من مال. الحديث ثابت صحيح. هل يجب أن أوجه الشقة التي تسمح لنا الشركة التي أعمل فيها بأن نسكنها لغيري؟ يجب أن أؤجرها لغيري؟ مع العلم أني لو لم أسكنها لا آخذ بدلا من الشركة. إذا لم يكن في ذلك إضرار بأحد ولا مخالفة لنص شرط فلا بأس بذلك. اتباع النساء للجنائز مكروه. لحديث أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا إذا مشدد علينا في النهي. امرأة تصلي الفرض وابنها بعية شديد هل تقطع؟ امرأة تصلي الفرض وابنها يبكي مكان شديد يمكنها أن تحمله وإذا سجدت وضعته وإذا قامت رفعته. هل يجوز سفر فتاة من طنطا إلى القاهرة للدراسة؟ ضرورة. وطنطا للقاهرة أظنها معرفة أمينة برفقة أمينة وضرورة نرجو الله أن يعفو وأن يغفر. اشتركت عام 2013 مع مهندس كبير محترم في عمارة لبيع شققها الذي أصيب بجلطة بالمخ. أتوقف العمل فيه حتى الآن مع موقفي في زكاة هذا المال مع أني لا أملك غيره. المال متوقف الآن فإذا سنطيع حكم الدين الميت فإذا لم تزكي زكاة سنة والله أعلم. هل عمل البخاري حديث الرب فخذك؟ البخاري قال حديث أنس أسند الذي فيه أن النبي حصر عن فخذيه وحديث جرهد أحوط الذي هو الفخذ عورة. حكم إزالة ما بين الحاجبين من الشعر أختار قول من قال من العلماء أن ذلك نمص والله أعلم. رجل جمع امرأته في صيام التطوع فسد صومه. حكم أخذ جزءا من مال كان أمانة عنده من أمه وماتت وسدد الأمانة للورثة علما بأنه مبلغ صغير من هناك كفارة وسدد المال للورثة إذا ارتفع الإثم. هل تجوز صفوف متفرقة في الصلاة بالاضطرار؟ رجل يبيع طلين ينشر صورة على النت ليست عنده يجوز البيع؟ لا يتم البيع إلا بعد تملكها. إذا تملكها يعقد البيع وإلا فالمشتري في حل. امرأة تزوجت وهي حامل من الزنا هل يجوز أن ينسب الولد للزوج بعلمه وإن كان لا يجوز لمن ينسب؟ هل هي حامل من الزنا من نفس الشخص؟ إذا كانت ليست متزوجة وليست أمة للإماء وحامل من هذا الشخص الذي تريد الزواج منه هي مقرة وهو مقر هي مقرة بأن الولد إن هذا الرجل والولد مقر وليس هناك من ينازع جوز الأحناف وأدين مسألة وأختار رأيهم ولا يستدل حينئذ بحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر، لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر إذا كان هناك زوج وسيد. رجل قال لزوجته: إن لم تذهبي إلى بيت أهلي فأنت طالق ثلاثا. قال: نيته التهديد، كفارة يمين. ومن يكتبكم الحج والعمرة خطوة بخطوة بصيغة البي دي اف، هل ممكن ينزل بها الرحمن أو لا؟ إن شاء الله فهو دون المطبوع، لكن إن شاء الله نبحث عن كيفية صنع البي دي اف. هل ثبت حديث من يأتي على الناس زمان على أمته يلبس فيه ملابس الفتراء بغير الأزمان؟ لا أعلم أي شيء عن هذا الحديث. البيتكوين عملة وهمية لا يجوز التعاون فيها، شركة ابتزاز ونصب وأكل لأموال الناس بالباطل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الفلوس حلال ولا حرام؟ الفلوس ماذا مش فيه؟ ما فيها بركة. ما أدري ماذا تقول. سأل نسأل كيف الطريق للفردوس في هذا الزمان؟ كتاب الله وسنة رسول الله وسؤال الله العظيم. وسؤال الله الفردوس. صلاة النوافل من المصحف لا بأس بها. هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند ولادته نزل ساجدا؟ لا نعلم نصا في هذا الباب أبدا. هل يجوز لأب متعسر أن يأخذ قرضا من البنك لزواج ابنته؟ لا يجوز. أقوم تسأل عليها ديون كثيرة لأنها اشترت بيتا ولا سبيل لسداد هذه الديون إلا لأخذ قرض من البنك لسداد ما عليها من ديون على أن تسدد البنك مراتب زوجها. هي حولت للسداد ولا تريد أن يقرضها. وطبعا هي أثمة من الأصل، أثمة من الأصل لأنها اقترضت بديلا من الأصل. اشترت بيتا. عفوا يعني لأن لم تأخذ قرضا من البنك لا تأخذ إلا إذا كانت ستحبس. فهذا البنوك حرام يا مصطفى المصري. هل يجوز أن أتمنى الموت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لدر نزل به، إن كان محسنا لعله أن يزداد، وإن كان مسيئا فلعله أن يستعتب. حكم إفطار المرأة الحامل في رمضان. تفطر وتعيد ذلك اليوم. سالم الصائم يسأل عن الإيجار المنتهي بالتملك. الإيجار المنتهي بالتملك لا يجوز. صحة التشهد من لم يرفع إصبعه هل يصح؟ الصلاة صحيحة لما رفع الإصبع. ما وقت انتهاء صلاة العشاء؟ أختار قول العلماء القائلين بأنها تمتد إلى الفجر. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، وهذا باستثناء الفجر فإن وقته ينتهي بطلوع الشمس. صحة حديث سواد. ماذا تقصد حديث سواد بن قارب أو ماذا؟ وضح. حكم التخلص من أوراق مصحف بإلقائها في البحر. لم تسمع شيئا إذا ألقيتا في البحر. هي حرقتا والله أعلم. وقد حرق عثمان المصاحف سوى مصحف حفصة. إذا نسي الإمام تجيب السامي ماذا على المأموم؟ ليس عليه شيء. أذكر رمضان كاملا بسبب منع الطبيب دفع كفارته. هل ذلك كاف؟ ليس بكاف، ليس بلازم. ما صنعته إنما عليها الإعادة. علي الإعادة لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. على أبو الانتكاسة العودة إلى طريق الله سبحانه وتعالى. صحة حديث النظر إلى السبابة أثناء التشهد، كان يرمي ببصره إلى السبابة ناسا. حديث رقوا بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت عيدت عليه. هذا في منع الزكاة ثابت صحيح صحيح مسلم. حكم قول أجزو كافر لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وجل قد تكون فيه منافع، قد يكون فيه تذكير للشخص الغني بحال فقير. والحديث الذي فيه اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع لا وصح، وقد شرع لنا الصيام والصيام قد يجوع. حكم تمزيق لفظ الجلالة في الورق بحيث تنفصل الحروف حتى لا يلقى في القناة في الكنانة لا بأس. ونفع الله بك يا شيخ خلف وإخوانك. طريقة التوبة الاستغفار ومن مبادرة بالزواج. هل بقي عليه من دل أبوي شيء؟ هذه الرغم به لا يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. حديثه: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هذا القدر حسنه بعض العلماء ويقبل التحسين. أما الزيادات بعد ذلك، الزيادات التي وردت بعد ذلك فكلها ضعيفة، كلها في النار ضعيفة. في كتاب مصطلحات الحديث والمحدثين بارك الله فيك، كتاب نافع تطبعه دار ابن رجب، كتاب نافع في هذا الباب جدا الحمد لله. إذا نسي الإمام تجيب السهوي ماذا على المأموم؟ ليس عليه شيء، أسلفته. زيارة النساء للقبور، زيارة النساء للقبور يجوز إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة، وكما أسلفت هذا يختلف شيئا ما عن اتباع النساء للجنائز. أما زيارة النساء للقبور فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد امرأة تبكي عند القبر فقال لها: اتقي الله واصبري. قالت: إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي. الحديث: فلم يأمرها بمغادرة القبر. وعائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان في الحديث في مسلم بعض الكلام الخفيف، ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال: قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وعائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، قيل لها لم يكن النبي مع ذلك، قالت مع ذلك ثم رخص لنا فيه. هذا وعن حديث لعن الله زوارات القبور، الآن أرى ضعفا في إسنادي من لا يتحمل هذا المتن، وكذلك حديث فاطمة منين أقبلت؟ قالت من بأي فلان كنت أعزي إليهم ميتهم. قال هل بلغت معهم القبر؟ قالت لا. قال لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى أدخل جد أبيك. حديث منكر. هل يسوع النصارى هو سيدنا عيسى؟ نعلم أن عيسى اسمه يسوع إلا من كلامهم، ما عندنا اسمه المسيح عيسى بن مريم، ما اسمه يسوع، ولا ذكر الله أن اسم عيسى يسوع، ولا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن اسم عيسى يسوع، إنما الذي في القرآن الكريم والسنة المباركة عيسى المسيح عيسى بن مريم ابن مريم. أما يسوع ما نعلم له أصلا في كتاب الله ولا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل يسقط النذر عن المنذر إذا كان متعسرا؟ لم ينفع في ذمته. من الصحابة صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر وخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. حكم إسدال اليدين في الصلاة خلاف الأولى إن كان جائزا. حكم التعوذ بالليل من النفاق عند ذكر آيات النفاق في الصلاة لا مانع من ذلك، خاصة في صلاة الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فلا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا بآية فيها عذاب إلا تعوذ عليه الصلاة والسلام. فأقرض بعض العلماء كالنووي وغيره ولا بآية فيها تسبيح إلا سبح، ولا حمد إلا حمد. الحديث هل النقاب هو حجاب أمهات المؤمنين؟ قال تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك آدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقد فسر الإذناء عبيد السلام بأن لبس ثيابا وغطى كل الجسم وأبرز العين اليسرى. أسمع بذلك يا سائلي، كل ما فيه خير أسمح به. في كتبي ما دام شيء لوجه الله إن شاء الله يكون أول المبارزين أو المسارعين إلى ذلك، لكن هناك كتب أحتاج مراجعة بعض الناشرين في شأنها، فقط ككتاب جامع أحكام النساء، لكن يمكن أن تنشر بديلا له وأيسر وأحسن وأتم وفتاهم هم من نساء الأمة. ما وراء ذلك استعمل الله وانشر كتبي إلا إذا قبلت أن تتثبت أكثر، لعل الناس الآن بعض الكتب التي قد يتضرر أصحابها ما عندي معنى. هل يجب تجنب الله في جرح بالقدم أثناء الوضوء والغسل؟ ضرورة، لكن عقب ذلك بالتيمم. هل نستطيع أن نقول إن صلاة الشيعة باطلة؟ جاءت بما يبطلها بطلت، وإلا فليست باطلة. إن إذا كان يدعون غير الله فقد قال تعالى في كتابه الكريم: ولقد يوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الكلام كفر يا سيد شربين، هذا الكلام كفر عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. إن أصر فهو كافر، أصر على عدم ذلك. صبي عندي عنده 13 عاما كيف يحشر الصلاة؟ يخشى كما يخشى الكبير. صلي في مكان هادئ، يتوضا ويحسن الوضوء، صلي بعيدا عن التصاوير، لا يصلي وهو حاقد، بارك الله فيك. لا بأس، انشرها يا أخي، انشرها بإذن الله يبارك فيك. نساب إن شاء الله من الله. حكم أكل الليمون بالبصل، حكم أكل الليمون بالبصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. ممكن تذكر أحاديث على خدمة السائل. المسافر لصاحبه في السفر، قال تعالى: والجار بالقربى والجار بالجنب. والصاحب بالجنب قال الصاحب بالجنب المسافر إلى الزوجة هو عامل. وأيضا في هذا السبب حديث بعد المفطرين بالأجر، لما قام المفطرين بخدمة السائل قال النبي صلى الله عليه وسلم: زاد المفطرين الأجر. حكم قطرات البول بعد التبول، وإن كانت تستغرق وقتا طويلا لإنهائها، أجبنا على هذا مرات بأنك يمكنك أن تتوضأ باستثناء دخول الحمام، وتصلي بعد ذلك تدخل الحمام، أو تتوضأ قبل زمن من الصلاة. وإذا نزل شيء غسلت نفسك وأعدت الوضوء. حديث: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم لا صح. حديث: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدنيا إلا لمن أحب. في حديث ليس بحديث كما أنامه في التبس. ورد حديث فيه: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. ولكن هذا الحديث يحتاج مراجعة من ناحية العلم. ومات من تنزوي وقد تقط كفاني كفاني. واختاروا قولا بأنك لا تمسح على الجورب. هل يجب شراء سيارة عن طريق البنوك الإسلامية كبنك فيصل؟ البنوك كلها سواء، وأنصحك بالبعد عنها جميعا. بحكم الزوجة الزوج التي تطلب منه زوجته الطلاق ولم يطلق تعنتا منه تختلع، ولم لا يريد الطلاق حتى لا يخرج بيته فتختلع. إذا لم يكن هناك سبب فهناك فارق بين أمرين، بين الطلاق للضرر وبين الاختلاع، حتى أن تختلع. ليس من حقها أن تجبره على الطلاق حيث أنه سيتحمل كل تعب الطلاق. هل يصح في الجمعة بعد الجمعة إذا ضاق الوقت؟ في الجمعة يشرع للجمعة صلاتها، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس مهنة أنفسهم فكانوا يأتون إلى الجمعة ولهم روائح، إلا لهم لو اغتسلتم ما الذي يقول بتأخير راتب الموظفين هل وفاء زين؟ مش فاهم فعلا زين. أرجو توضيح باختصار هل الجن تأثير على الإنس؟ قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما معنى ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة؟ تلك امرأة عقلها في خلل كانت تأتي إلى الغزل تحكمه طول اليوم تغزل طول اليوم طول النهار وطول الليل تفك الذي غزلته فوقتها ضائع ليلا ونهار. فهذا الذي ينقل العهود والمواثيق. هل الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم؟ لا، ليست فرض عين على كل مسلم، لأن الله قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وقال لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. ولكن الاستحباب أن تدعو، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإن سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وكذلك لو رضي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نحب لبس الملابس المدركشة للعجائز حسب اختلاف عادات البلاد، لكن في الجملة لا نعرف هذا في بلادنا. أن تأتي امرأة تلبس عجوز 70 أو 80 سنة وتلبس ثوبا ورديا أحمر أو أصفر وفيه ورد وتمشي في الطريق به، يعني من خوارم المرأة في بلادنا. حكم العمل كممرضة، إذا كانت تتقي الفتن وتتقي الاختلاط لا بأس، أما إذا كانت تختلط بالأطباء الرجال ويخلون بها في غرفهم وتبيت ساعات في الليل مع رجال أجانب نحو ذلك كله ذنب. الأفضل قص الشارب عن حلق. قص الشارب الفطرة 5 قص الشارب. بل البلغم لا يبطل الصلاة. هل أفضل أفضل حكم بيع أرض المقابر؟ جائز. هذا نصنع حتى الآن أصبحت لا توجد أراضي للمقابر في كثير من البلاد، خاصة أهل البلاد أهل الأراضي الزراعية. المرأة في القرآن كفر لا يثبت. بارك الله فيك يا أختي آيات. هل الفروع حرام أو الخلو؟ قد وقعنا فيه كثيرا. يوضح الصورة أكثر في بعض البلاد كثيرا، خاصة إذا كان بدل المالك. يعني أحيانا شخص مستأجر سكن إيجار قديم سجينه ظلما وعدوانا بخمسة جنيهات، والحكومة ألزمت صاحب المنزل أن لا يخرج الساكن إلا بإذن الساكن. ساكن بعشرة جنيهات أو بخمسة جنيهات من زمن بعيد، بخمسة جنيهات أو بعشرة جنيهات من زمن بعيد. فالمالك متضرر. فيأتي شخص ثالث ويقول للمستأجر أنت لم تعد لك حاجة بالبيت، أنا أدفع لك مبلغ وتفرغ لي المحل يكون لي. طبعا صاحب البيت يعترف. سيعطي صاحب المنزل مبلغ 100,000 أو 200,000 كل يوافق على أنني حافق على أنني في هذه الحال سأخذ العقد لنفسي بدلا منه. فسيستفيد إذا وافق واستفاد. لا يسمع عليك أنت يا مشتري. أما إن جاء المسير مستأجر لا تمسك. شكل ابتعاد الرجل عن زوجته لغيره في السفر هذه ضرورات لكن لا ينصح بالإطالة. إن المفاسد تتحقق أو المفاسد تزداد كلما طالت مدة الابتعاد. لبس واسرع في الثوب ولا يصف ولكني غير منتخبة. هناك قولان في شأنك للعلماء. قول من قال بأنك تفهم لكشف ماله فأختار هذا القول لقول النبي المرأة عورة. القول الآخر أن لا إثم عليك إذا كنت فتنة. هذا قول ثاني. وكذلك ليس عليك إثم إذا كنت من القواعد من النساء. نظرت أن أصوم الاثنين والخميس سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وافق الاثنين يوم من الانفرث بالألعاب سنة الاثنين لك عادة عليك. أعطاه درس مبلغا بدون أن يشرح بالتنين وينجح آخر العمل يا رشوة. طبعا لا تعطيه من أجل تعليم الولد من أجل أن ينجح الولد. طب من القانون الوضعي إذا كان يخالف كلام الله وكلام رسوله طرفا. خير صفوف الرجال أولها وشر آخرها حديث ثابت. عفوا حديث ثابت. وفيه خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها صحيح. حديث لا يتصل أحدكم في الماء الدائم مثله وهو جود. يعني واضح الدين الثابت الذي لا يتغير الدينون ما راكب وانت تغتسل فيه من الجنابة وتغيرك يغتسل فيه الخضرات تنتشر تجد ما جاب من الناس. هل يجوز الجنود مع المخطوبة بوجود أبيها وأمها؟ إذا دعت الحاجة إلى ذلك فبعض منها لم تقل امرأة الأجنبية كيف تقول عباءة المرأة كيف من المكسف الساق هو عنها اختلاط الطلاب والطالبات في المدارس أقل أحوال الكراهية ويصل إلى التحريم في كثير من الأحيان كان يهدد مفسدة. هل تستغفر بخاتم التسبيح أكثر من الأمام المسؤولة استخدامه لا بأس بذلك. إلا معلوم الالتزام بفهم السلف الصالح لأنه خير القرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة قرني ثم الذين آمنوا. والقرآن نزل على النبي فيهم وهم يفهمون القرآن وهم عرب. والقرآن نزل بلسان العربي المبين. لكن إذا كان عندك مثلا دليل على رسول الله يخالف قول واحد منهم مثلا فنحن مع الدليل فقد يخفى الدليل على بعضهم. حكم المداومة على قراءته عفوا قول تزوجي ابنك علي الطلاق من امك وتبقى يعني ما معنى ولم نكن له ولي من الجن؟ قيل في الجن من العباد اي لم يكن له ولي من العباد وكل الجن ضعف والله اعلم. كيفيه الطهاره من البول للرجال تتسمى كان البول وانشئت استجمرت من احجار هل يصح أن أحارب امرأة للطلاق من زوجها لأنه تلفظ بألفاظ كفرية واستخفاف بالدين؟ إذا كان كافرا يجب أن تنصحها بفراقه. إذا كان لك أنت فيها مصلحة وتريد أن تطلقها حتى تتزوجها أنت، لم يقل ليس منه من قبض امرأة على زوجها. هل يجوز أن يتزوج بنت جدي؟ لا يجوز أن تتزوج بنت جدك لأنها عمتك أو خالتك. كيف يعمل ذلك؟ أبيك أو أخت أمك؟ حكم العمل متركب بالبنية بقصر الصلاة والجماعة بين التطيب بالأيام والبقاء، لكن إذا طالت الأيام مثلا واتخذت مسكنا أصبحت مقيما والجامعة الثانية في هذا، هل يجوز دفع الضرائب من الأموال فوائد البنوك؟ لا يجوز. هل يجوز ذكر بالقلب؟ قال الله تعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هل يجوز الاستدلال بأحاديث ضعيفة في بحث مادة علم الحديث؟ الأصل عدم، لكن إذا كان كتمثيل مثلا كتمثيل مع بيان ضعف الخبر لا بأس، مثلا حديث مثلا الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فقاتل حتى قتل، فهذا في الدرجة العليا التي ينظر الناس فيها ينظر الناس إليه فيها كذا، وأشار برأسي حتى سقطت القلنسوة. فأتي الصحابي يرويه بسقوط القلنسوة، نفس الفعل يتكرر. فإذا استدللت به على بيان الحديث المسلسل بالفعل لا بأس مع بيان ضعفه. الحديث صدر بعيد في سند الهيئة بارك الله فيك ولا تغني بنا وفي عالم الأخر. ولمة الجلوس في المسجد بعد الصلاة ليس عندنا نص ثابت في هذا الصدد، ولي عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي لا لم يحدث. هل الصبح والليل بنفس الأجر؟ نرجو الله ذلك. القصد ضبط الأعداد، القصد ضبط الأعداد. أما حديث عقبة بن الأنامير فإنهن مصدولات مستنطقات فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم عدم دفع ضرائب للدولة، تلك مسألة راجعة إلى مسألة أخرى، وهل في المال حق سوى الزكاة أم لا؟ وتلك مسألة البحث فيها طويل. نظر إلى مسألة: عبد العبد ألم على التسبيح بالسبحة الإلكترونية أن هذا جائز؟ قد امرأة أفطرت ثلاثة أشهر سنين الماضية بسبب الحمل والولادة المتتالية، ومضى عليها أكثر من رمضان، عليه إعادة الأيام التي أفطرتها فقط. حديث استجابة الدعاء من الأربعة بين الظهر والعصر تالف لا يثبت. لو صليت الليل بسبب الكورونا الآن ما تأثم؟ هل كريم الجن والزيت الشعر ينقل الوضوء؟ لا تدري. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا شعره وكان ينصح عليه ملبد التلبيب بين بعض الشعر الى بعض بشيء يقول له لباد اسمه سمره. هل يجب اخراج الزكاه قبل حلول الحول؟ نعم وقد ورد بما يصحح لشواهده ان النبي صلى الله عليه وسلم صادر من عباد زكاه حولين مقدمه. مصادر الاعمال الصالحه للميت الحج عنه والاعتمار عنه والصدقة عنه والاستغفار له والدعاء له وقضاء النذر إذا كان عليه نذر ومن مات عليه الصلاة والسلام عنه وليه. وإن من أمر الدنيا أن يصل الرجل أهل وداده بعد موته. كيفية إخراج الزكاة لرجل يعمل الراتب الشهري؟ ليست عليه زكاته إلا إذا اجتمع معه المال بلغ النصاب وحال عليه الحول. قضاء بعض الحاجات الضرورية حتى يسر الله الأمر ثم التخلص من هذا العائد. من سابق كلام سابق حكم تقديم عائد منه بشكل مؤقت. من سابق المؤمن من النفس أن لا رأب السوء إلا ما رحم ربي. هل يجوز انصراف القيود وتخصيصها للعائلة عند الموت؟ هل يجوز شراء القبور وتخصيصها للعائلة عند الموت؟ يجوز. انتبه أنت تقرأ هذا محمد في كتاب الراعي الأصفهاني في المعارف. هل سجود السهوي تشهد وتسليم؟ لا، ليس بعده تشهد إنما تسلم بعده. من الذين يعذبون في القبور المنافقون؟ من ها لا أدري. وكذلك يعذب في قبره النمام ويمشي بين الناس بالنميمة. وكذلك يعذب في قبره الذي لا يستنجي من البول إلا إذا عفى الله وتجاوز أسأله أن يتجاوز عنه وعنكم. هل يجوز تقديم زكاة المال مقدما؟ إخراج زكاة المال مقدما لا بأس بذلك. لا تجوز سرقة الكهرباء من الدولة. هل الصدقة الجارية أثناء الحياة وله يحوض بعد الوفاة؟ الرجل يتصدق عن نفسه بصدقة جارية أثناء حياته لا بأس بذلك. كتاب الأحياء سأله كحاط بليل جمع في أشياء صحيحة مع أشياء ضعيفة كما أن المحتطب ليلا قد يبنى حيات مع الحطب. صفحة حديث الدية قال هل تعفق لنا؟ قال هل تريد الدية؟ قال هل تريد أن تقتله؟ قال نعم. فعندما انصرف قال لا قتله فأغذله. لا يكون مثله أنه قاتل، لا يكون مثله أنه محرم الثواب. في شأن محرم الثواب أما قصص مشروع هذا الحديث من المشكلة على بعض أهل العلم قد تكلمنا عليه بتفصيل في كتابين في شرحه لكتاب مشكل أثار أشهر مشكل أثار الطحاوي أرجو أن تراجعه ما كان فهناك كلام لنا أوسع في هذا السبب. وحكم الناس أن يقول سبحان ربي الأعلى في سجدة الصلاة صحيحة لا أحب الإمامة ويترك غيره يصلي ويخطف القراءة عليه إذ إذا كانت أخطاءك فادحة وأنت تستطيع الصلاة بشكل متقن بشكل متقن قد كان ذنب التخلف إنك لا تساعد على أحسن صلاة الناس. إذا يعني إذا فتحوا لك الباب تقدم. هل يجوز أكل لحم الحصان؟ هل يجوز أكل لحم الحصان؟ ما يجوز؟ قالت أسماء حرب فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وكذلك جاء هذا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. هل كريم وجهة الشعر يبتلي غسل الواجب؟ كريم وجهة الشعر كريم يسمونها المصرين قلوب بكس لا يبتله. أظن أن النبي لبد شعر راسه ومعنى لبد شعر راسه بل بعضه إلى بعض بشيء يقال له لباد يشبه الصمغة وذلك الهوية أن هل بالحج يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة استمر ملبدا أيضا إلى أن حلق شعره يوم العاشر من ذي الحجة حكم سفر مسلم إلى دولة أمريكا للتجارة لا بأس كان الصحابة يزعمون إلى بلاد الغرب للتجارة من الحكايات رأيت الفيديو لأخذ بعض الخيول أزال النوع الفرنسي تضمنا مع المسلمين هل يجوز أكل لحم البغال؟ هل يجوز أكل لحم البغال؟ ما أحفظ فيها نصا أما قوله هو الخيل والبغال والحمر لتركبوها وزينة ليس بقطعين في تحريمها لكن لأنها تتأتى من إنزاء الحمير على الخيول والبعد عنها أسلم الدين الرابع عنها أسلم الدين بارك الله فيك. لا يجوز أن تتزوج امرأة حاملا من الزنا من رجل آخر لا يجوز أبدا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات رأى امرأة مزيحا واقفة على باب فسطاط وحامل واقف على باب فسطاط قال ما له ولها أي الذي سباها لعله يريد أن يلم بها قد هممت أن لعنه لعنة تصاحبه في قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستلهمه وهو لا يحل له. المهم حديث ثالث جدا حديث الدائرة من أربعة هل صحيح أن سلسلة الشجر الكرم يعني العنب لنوح وسلسلة الشيطان كلام طبعا لا نعلم له أصلا تفسير قوله بأن لا يعلم أهل الكتاب ليعلم دخلت اللام للتأكيد أن تقول لا والله يعلم أهل الكتاب أن يقدرون على شيء من فضل الله هم لا يتحكمون في النبوات النبوات يمين الله بها على ما يشاء وأن الفضل بيد الله يأتي من يشاء ومن يتفضل ويمن على من يشاء بالنبوة لكن لديه أموال للمساهمين وليست لديه بضاعة من يريد أن يشتري حاجة يذهب له ويشتريها وبيعان مشتري بالتقسيط هذه هي الربا بارك الله فيك ولا تجوز هذا الربع الشرعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستحيل لم يرد ما يأتي مخرف وقال أطلع يا عفيف أطلع كل هذا لم يرد عن النبي عليه السلام. حكم السفر بدون محرم حيث لا يوجد محرم لانشغالهم وليسوا موجودين بالقرب منا والمحرم هنا الأفضل والبعد ميت. السفر بدون محرم حيث لا يوجد محرم لانشغالهم وليسوا موجودين بالقرب منا والمحرم هو الأخ والزوج الميت من ضرورة ومعرفة طيانية. هل أقرأ سورة ياسين عند قبر أمي؟ من يرد حديث يقرأ ياسين على موتاك لا يصح. حكم إرسال الأبناء لأوروبا للتعلم وأرى ذلك أن مكروها كمية شديدة خاصة الشباب في مراحل المراهقة ويأخذون ثقافة الكفار ويتعرضون لفتن النساء هنالك فتن شديدة تجترفهم ويتثقفون بثقافة الغرب الكافر. هل يجوز الصوم تطوعا عن أحد توفاه الله وليس قضاء عنه؟ لا يجوز ولم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل ثبت أي حديث أن هناك شجرة في أوراق كل ما سقطت ورقة قبض شخص؟ ما يعني ما ليس هناك حديث كلام متداول بين الناس أن هناك شجرة كبيرة فيها كل كل ورقة عليها اسم شخص أو بشر كلما سقطت ورقة مات الشخص. لا نعلم هذا أصلا إن كان كلاما متداولا في بعض الدول. الذهب الذي ورثته عن أمي الذهب وذهبي على بعضهم يكون 85 درهم هذا عليه زكاة. إذا كان معيار 24 عليه زكاة. إذا كان معيار 21 فمزود من صاب الزكاة على الذهب معيار 21 97.2 درهم. عالم الغيب الذي غاب يعلم ما غاب وما ظهر. هذا اللي يكتب طوي عبد الحميد من ذلك بيستدي سيدنا الله نزلنا ويكون في الفردوس مأمنا عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيقا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.